هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن الصورة الكريمة التي سوف نتناولها بمشيئة الله جل وعلا بالشرح والبيان هي الصورة التي تلي صورة الطور على ترتيب المصحف. هذه الصورة هي التي عرفت واشتهرت باسم واحد لها، ألا وهي صورة النجم. فصورة النجم اسمها التوقيفي كما جاء في مطلع الصورة في قول الله عز وجل: والنجم إذا هوى. فاشتهرت بهذا الاسم الوحيد، ولهذا لم يذكرها السيوطي وغيره من الصور ذوات الأسماء العديدة. وصورة النجم هذه هي الصورة التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها مواضع تتعلق بأصول العقيدة وبيان التوحيد والرد على مزاعم الكفار ونسف وإبطال ما كانوا يزعمونه من عبادة الأصنام والأوثان أو عبادة الملائكة، كما سوف نبين عند الحديث عن الأغراض والمقاصد التي تعالجها هذه الصورة الكريمة. إذن قلنا بأن هذه الصورة اشتهرت بهذا الاسم كما جاء هذا على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعرفت به أيضا في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وقد دل على هذا أحاديث كثيرة، منها الحديث الصحيح الذي رواه البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التفسير من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، أي سجد في صورة النجم. ولا يخفى عليكم أن السجدة التي في صورة النجم هي آخر آية من هذه الصورة، وهي قوله جل وعلا: فاسجدوا لله واعبدوا، فاسجدوا لله واعبدوا. فيقول عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. هذا حديث ثابت صحيح ذكره ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد لما قرأ سورة النجم. وإذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة، هذا يدل على أن هذا السجود مشروع في الصلاة وفي غير الصلاة، أي عندما يكون المصلي يؤدي صلاته أي كانت هذه الصلاة، سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة نافلة. وكذلك يشرع له أن يسجد في غير الصلاة إذا كان يتلو القرآن، إذا كان قارئا لهذه السورة أو لغيرها التي فيها السجدة. والآيات أو الصور التي تضمنت السجود في القرآن هي 15 صورة، 15 صورة. والعلماء الذين يتكلمون في باب علوم القرآن في موضوع المكي والمدني يجعلون من خصائص المكي أن كل صورة فيها سجدة فهي مكية. إن كل صورة فيها سجدة فهي مكية. وعليه في هذه الصورة التي بين أيدينا صورة النجم هي صورة مكية. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. والإمام مالك رحمه الله له رأي خاص في هذا، وهو قوله أنه ليس في المفصل سجدة، ليس في المفصل. وتكلمنا فيما سبق عن المفصل، وقلنا أن المفصل يبدأ من سورة قاف، وبعضهم قال يبدأ من سورة الحجرات. وعلى هذا القول الذي ذكره مالك رحمه الله فإن سورة النجم ليست فيها سجدة، وكذلك سورة الانشقاق، وكذلك سورة العلق. لكن هذا الحديث يدل على صحة من ذهب إلى مشروعية السجود في هذه الصورة، ألا وهي صورة النجم. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان وتفصيل حول موضوع السجود في القرآن بشكل عام، والسجود عند سماع هذه الآية التي في آخر سورة النجم عند تفسيرنا لقول الله عز وجل: فاسجدوا لله واعبدوا. والذي أحب أيضا أن أبينه في هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس، لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون. أما سجود المسلمين فهذا ظاهر بين، لأنهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا سجد سجد، سواء كان هذا في الصلاة أو في غير الصلاة. ثم قال: وسجد معه المشركون. وسجد معه المشركون، وهذا في الحقيقة وقع عند العلماء إشكال وخلاف دار بينهم حول هذه المسألة في سجود المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو أعاد فقال: والجن والإنس. قال العلماء: وإنما ذكر الجن والإنس مع أنهم يدخلون في المسلمين لما قال: وسجد معه المسلمون. لكن لماذا قال والجن والإنس؟ لأنه لو يذكرهما واكتفى بقوله وسجد المسلمون والمشركون، فلا شك أن لفظ المسلمين ينصرف إلى الإنس. فلما ذكر الجن والإنس دل على أن الجن والإنس كلاهما سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية التي في سورة النجم. وهذا أيضا يدل على شيء مهم، وهو أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو لمجموع الثقلين، أي للإنس والجن. فالجن أيضا كلفهم الله سبحانه وتعالى بما كلف به البشر، لهم طاعات وعبادات وقربات، ويحاسبون ويجزون، ومنهم العاصي ومنهم التقي ومنهم الكافر، كما قال الله عز وجل: وقد أنزل فيهم قرآن مثل إلى يوم القيامة. والصورة معلومة هي صورة الجن: وإن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وقد ثبت في أحاديث كثيرة أن الجن كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن ويجتمعون إليه. وفي مكة الآن موضع قريب من الحرم مسجد يسمى مسجد الجن، يقال أنه هو المكان الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الفجر، وحضر هذه الصلاة طائفة من الجن اجتمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا بما سمعوه من القرآن، ثم انطلقوا إلى أهلهم مبشرين ومنذرين وداعين إلى الله سبحانه وتعالى. فقوله، أي قول عبد الله بن عباس: فسجد معه المشركون المسلمون والمشركون والجن والإنس، يدل على أن هذه الرسالة وأن هذا القرآن هو لجميع الثقلين. وقد قال الله عز وجل في أعظم آية مرت بنا كما في آخر سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن أعود وأذكر هذا الإشكال الذي طرحه بعض العلماء، وهو كيف سجد المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو القرآن، مع أنهم لا يؤمنون برسالته ولا يؤمنون بهذا القرآن، فكيف وقع هذا السجود منهم؟ من العلماء كالإمام الكرماني رحمة الله تعالى عليه، الذي له شرح معروف، شرح صحيح البخاري، وهو متقدم على ابن حجر، وابن حجر رحمه الله ينقل عنه أشياء كثيرة في كتابه، أحيانا يستحسنها ويؤيدها، وأحيانا يعارضها، ويذكر ما يذهب إليه هو من رأي صائب وقول مسدد. الإمام الكرماني يقول في هذا السجود الذي وقع من الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن المشركين لا يسجدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كانوا يعارضونه في كل شيء، بل أنه إذا تلا عليهم شيء من القرآن كانوا يومئون إلى أتباعهم وأنصارهم ومن كان على ملتهم ألا يستمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن، بل كانوا يرفعون أصواتهم حتى يشوشوا على المستمعين فلا يفقهون ما يسمعون. ولهذا الله سبحانه وتعالى حكى عنهم في القرآن فقال: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، والغوا فيه لعلكم تغلبون. لكن في هذه في هذا الحديث فيه أن المشركين سجدوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قيل في سبب هذا أنها أول سجدة نزلت، أول يعني سجدة، أول آية في القرآن الكريم نزلت فيها سجدة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد المشركون معارضة المسلمين، لكن هذه السجدة في الأصل لم تكن لله عز وجل، وإنما أرادوا أن يعارضوا بها المسلمين لمعبودهم، يعني لآلهتهم التي كانوا يعبدونها في ذلك الوقت، كاللات والعزى ومنات، كما ذكر الله عز وجل بعد ذلك عنهم: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، ومنات الثالثة الأخرى. فلماذا سجدوا؟ لأن هذه أول آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها سجدة. لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم كان المشركون معه فسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا أن في قصدهم أن هذه السجدة ليست لله عز وجل كما يفعلها المسلمون، وإنما هي لآلهتهم ومعبوداتهم التي كانوا يعبدونها. هذا قول ذهب إليه بعض أهل العلم، ولعل المحققين من العلماء ارتضوه كالقاضي عياض، لأنه هو صاحب هذا القول، وصوبه غير واحد كالحافظ ابن كثير وكالإمام الشوكاني وكمن جاء يعني من المعاصرين، الإمام الألوسي صاحب الكتاب المعروف في تفسير روح المعاني، الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه أيضا في مسألة سوف نتكلم عليها الآن وهي مهمة لابد أن نجعل لها توطئة بين يدي الموضوع عند تفسيرنا لهذه الصورة، لأنها أثيرت فيها بعض الشبه وبعض الشكوك. ولهذا ألف الشيخ الألباني رحمه الله في سنة 1952 رسالة قيمة في بابها، كان الشيخ رحمة الله تعالى عليه هو أول من طرق هذا الموضوع تحقيقا في الروايات التي ذكرت هذه القصة، والتي تعرف بقصة الغرانيق، قصة الغرانيق، وسوف نتكلم عليها إن شاء الله بعد قليل. قصة الغرانيق هذه ألف فيها الشيخ الألباني هذا الكتاب المعروف الذي سماه نصب المجانيق في نسف قصة الغرانيق، في نسف قصة الغرانيق، لأن هذه القصة صارت مشتهرة وقد ذكرها غير واحد حتى من كبار المفسرين كالإمام بن جرير الطبري على جلالته، والإمام البغوي من أئمة أهل السنة ومن كبار المفسرين، وغيرهم من أهل التفسير تكلموا على هذه القصة، حتى إن الحافظ ابن حجر الناقد البصير في علوم الحديث فاته أن يطعن في هذه القصة مع اعترافه بأنها تحتوي على أو تتضمن أسانيد ضعيفة وأسانيد واهية لا قيمة لها، وهي روايات كلها من قبيل المرسل، والمرسل من الحديث الذي لا يحتج به. لكن رأى ابن حجر رحمة الله عليه من كثرة الطرق التي جاءت في هذه الروايات أنه قال بأن هذه الطرق تشعر بأن لهذه القصة أصلا، ولهذا خطأه العلامة أحمد شاكر فقال وقد حاول الحافظ ابن حجر أن يدعي أن لهذه القصة أصلا، لكن قد أخطأ في هذا خطأ، فلعل سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه، ولكل عالم زلة كما يقال، وكما قال أيضا أحمد شاكر في الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. هذه القصة، قصة الغرانيق، كما قلت سوف نتكلم عليها الآن، لماذا سجد المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فذهب العلماء إلى هذا القول، أنها أول سجدة سجدها النبي صلى الله عليه وسلم، أول آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها سجدة هي هذه الآية التي في سورة النجم. فسجد المشركون معارضة للمسلمين، لكن هذه السجدة لمعبودهم. وقيل، وهو القول الثاني، أنهم فعلوا ذلك من غير قصد، من غير قصد منهم، وكأنهم دهشوا وبهروا وتعجبوا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ ثم لما مر بهذه الآية سجد، وسجد المسلمون. ولهذا أحيانا يعني إذا وجد شخص مع إنسان، ووجد شخص مع جماعة من الناس، ربما يقبلون على فعل شيء واحد في وقت واحد أو في زمن واحد، فهو من باب أنه لابد أن يشارك القوم فيما هم عليه، وإن كان هو قد لا يقتنع بذلك الفعل فهم إذا فعلوا ذلك الشيء انساق معهم ولا يدري هل هذا الذي فعله حق أو باطل، لكن المهم أن تقع منه موافقة. فكأن هؤلاء المشركين لما رأوا المسلمين قد سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدهم، يعني من غير أن يقصدوا ذلك. ولكن بعض العلماء قالوا بأن هذا ليس من التأويل الصحيح. وقول ثالث قالوا بأن المشركين سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم خافوا من المسلمين. والحافظ ابن حجر رد هذا القول، قال لأن ذلك الوقت المسلمون هم الذين كانوا يخافون من المشركين، أما أهل الشرك فكانت عندهم شوكة وكانت عندهم قوة، فهم الذين كانوا يرهبون المسلمين ويخوفونهم، فلم يكن يعني المشركون في ذلك الوقت يخافون من المسلمين. ولهذا كان القول الصحيح الذي اعتمده كثير من العلماء كالقاضي عياض والقاضي أبو بكر بن العربي والإمام الشوكاني وابن كثير والألوسي، وذهب إليه أيضا حتى الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه المذكور آنفا، أن هذه السجدة التي وقعت من المشركين إنما كانت من غير قصد منهم، أرادوا أن يعارضوا المسلمين فسجدوا لمعبودهم. وهنا تذكر قصة، هذه القصة التي أردت الآن أن أتكلم عليها بشيء من الإيجاز، وإلا ليس هذا محل بيانها. هذه القصة التي تعرف بقصة الغرانيق ما مفادها؟ قصة الغرانيق يذكر أهل التفسير قصة مشهورة عندما يفسرون قول الله عز وجل في سورة الحج، يقول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. هذه الآية التي في سورة الحج يذكر فيها العلماء قصة شهيرة، وهي يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عز وجل عليه قوله أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، ومنات الثالثة الأخرى، أوحى إليه الشيطان، أو قيل يعني، وهنا يأتي يعني المكمن الخطأ، الله عز وجل يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. يعني الله عز وجل ماذا يبين في هذه الآية؟ يبين أنه ما من رسول أو نبي بعثه إلا وجاء الشيطان، إلى جاء الشيطان إلى هذا الرسول وإلى هذا النبي يلقي ماذا يلقي؟ إذا كان النبي يتلو على قومه ما نزل عليه من الوحي فإن الشيطان يقف في سكة من سككه ويتلو كلام من عنده فإذا سمعه الأتباع ظنوا أنه من كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلماء أن قول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، المقصود بقوله إلا إذا تمنى بمعنى تلا، أي إلا إذا تلا ألقى الشيطان في أمنيته أي في تلاوته، يعني كلاما غير الذي قاله الله عز وجل يأتي به الشيطان. لما يأتي به الشيطان الله عز وجل قال بعد ذلك فيحكي فينسخ الله ما يلقي الشيطان، لأن جبريل لما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه بالوحي، ثم النبي جبريل عليه السلام يستمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ عليه ما حفظه، فإن أخطأ صوبه ثم يراجعه القرآن، وهكذا كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في ذلك معروفة ومشهورة، وكان في رمضان يدارسه شهرا كاملا، وفي العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم درسه القرآن مرتين، فدل على أنه لا مطمع للشيطان ولا مطمع لهؤلاء الكفار في أن يقولوا بأن الشيطان يعني قد أتى ببعض الآيات وقذفها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المشكل أن العلماء بعض أهل العلم لما رووا هذه القصة أخذوها بتفسير غير صحيح، وهو أنهم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كثير من العلماء قال أن مثل هذه القصة لابد أن ترد متنا وسندا، أما من حيث السند فهذه الرواية كلها محكوم عليها بالضعف والجهالة والإرسال، فهي أحاديث لا ينبغي أن تقبل، وزد أكثر من ذلك أنها تضمنت في متنها في مضمونها كلاما لا يليق بالنبي ولا يليق بمقام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حفظه الله سبحانه وتعالى من الشيطان، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال كل إنسان إلا وله قرين من الجن شيطان، قال إلا أنا، يعني إلا شيطان النبي صلى الله عليه وسلم قال أعانني الله عليه فأسلم، وفي رواية فأسلم، يعني الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم مسلم فلا يأمره بسوء. لكن المشكل أنه الإنسان لما يقرأ مثل هذه الروايات يذكرون بأن الشيطان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أنه صلى الله عليه وسلم قال تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجع، فقيل أن الكفار فرحوا واستبشروا قالوا إن محمدا يذكر آلهتنا بخير، كيف يقول تلك الغرانيق العلى، والكلام هنا على الآلهة التي كانت تعرف عند العرب كاللات والعزى ومنات، قال يقول إن شفاعتهن لترتجع، وهم فسروا قول الله عز وجل حتى إذا تمنى، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى ألا ينفر المشركون من دعوته، قال لو ينزل مثلا علي بعض الآيات التي إذا قرأتها عليهم جلبتهم إلي واطمأنوا لدعوتي، قال فلما نزلت هذه الآية أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم حاشا أن يقول مثل هذا الكلام تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجع. وذكروا أقوال في كيفية يعني فعل الشيطان بالنبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قالها له وهو نائم ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك رددها، وقيل أنه كان في اليقظة ثم جاء جبريل ثم جاء الشيطان وأوحى له بهذه الآيات فنطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما جاءه جبريل وقال له أقرأ ما قرأته عليك، قال قرأ عليه هذه الآيات وإن شفاعتنا ترجع، فقال جبريل ما هذا بالوحي الذي جئتك به، فيقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا بعد ذلك، وطمأنه جبريل بأن الله سبحانه وتعالى قد عفى عنه وغفر له، كلام يعني طويل في قصة معروفة ذكرت حتى في كتب التفسير، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي قال مثل هذا الكلام، إبليس ألقاه على لسانه ثم هو قرأه على أنه وحي. وهذا يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر آلهة المشركين بخير، لأن هذا ضد التوحيد الذي كان يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ضد التوحيد الذي يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سفها قريشا وسفها العرب لما كانت تعبد هذه الأصنام وتتقرب بها إلى الله عز وجل وتجعلها معبودات من دون الله سبحانه وتعالى، أو تجعلها كالله عز وجل، سفها أحلامهم في هذا. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يذكر آلهة الكفار بخير؟ حتى قيل أن المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة لما سمعوا بهذا الخبر قالوا إن قريش قد أسلمت، فعادوا. لما عادوا إلى مكة وجدوا الأمر ليس كما ذكر لهم، وما زاد قريشا إلا أن كفرت بالله سبحانه وتعالى وأشركت. مثل هذا الكلام ومثل هذه القصة التي حاول بعض العلماء أن يقولوا أن فيها أصلا، كثير من أهل العلم فندوها وأبطلوها وقالوا إنها قصة غير صحيحة. وعلى فرض صحتها، إذا قلنا بأن لها أصلا بمجموع الطرق التي ذكرت، يمكن أن يوجد لها تفسير واحد. تفسير واحد، ما هو هذا التفسير الذي قاله غير واحد من العلماء كالقاضي أبو بكر بن العربي والقاضي عياض اللذان وهما من علماء المالكية ومن يعني وعقيدتهم أشعرية، ومع ذلك لهم في هذه المسألة بحث قوي وأدلة ارتكزوا عليها، فندوا وأبطلوا جميع الآراء التي قالت بتصحيح هذه القصة. قالوا على فرض صحة هذه القصة فلا يمكن أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بشيء من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الباطل، لأن الله عز وجل قال له في هذه الصورة إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولا شك أن هذا من أعظم الهوى، أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم آلهة المشركين في مقام الله سبحانه وتعالى، وإن شفاعتهن لا ترتجى. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وشفاعتهم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لهم لا تكون إلا بإذن الله عز وجل، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا أحد يشفع إلا بإذن الله، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فكيف شفعت هؤلاء الأصنام والأوثان يرجوها الناس يوم القيامة؟ قالوا على فرض صحة هذا القصة يمكن أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ هذه الآيات أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، جاء إبليس وقرأ هذه الكلمات وتلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لا ترتجى، فسمعها بعض المشركين فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها أو قرأها، وهي ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى إلا إذا تمنى، أي إذا تلا ألقى الشيطان في أمنيته، أي في تلاوته، ثم قال تعالى فينسخ الله فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته. وهذه القصة كما قلت يمكن أن يرجع إليها في مضانها، وقد فندها غير واحد من العلماء، حتى إن إمام الأئمة الإمام ابن خزيمة الإمام المعروف قال لا أشك أن مثل هذه القصة هي من وضع الزنادقة. وكذلك قال الإمام البيهقي الحافظ الكبير المعروف أنه لا يثبت شيء من الكلام الذي قيل في هذه القصة، ولكن للأسف الشديد هذه القصة يروج لها كثير من الناس ويحاولون أن يجدوا لها أصلا، ويقولون بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعترف بما كان عليه كفار قريش وأنهم كانوا على جانب من الحق. وكيف يكونون على جانب من الحق؟ وكيف يكون لهم شيء من الحق وهم على دين الباطل؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم طيلة هذه المدة التي مكثها بينهم إلا وهو يدعو إلى إبطال هذه العبادة وصرف الناس عن هذه المعبودات الباطلة التي لا تنفع ولا تضر وتدعوهم إلى عبادة الواحد الديان سبحانه وتعالى. ولهذا يعني هذه القصة كما ذكر عبد الله بن عباس لما سجد المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنها أول سجدة نزلت في القرآن، فسجد المشركون من أجل أن يعارضوا فيها المسلمين، وهذه السجدة جعلوها لمعبودتهم وليست لله سبحانه وتعالى. كذلك هذه الصورة الكريمة صورة النجم يسميها بعض العلماء سورة والنجم، يعني بإضافة الواو لمفتتحها، وهي كسبقتها في الاسم، ولهذا لا يمكن أن نقول هذه السورة تحتوي على اسمين أو أكثر، لأنه من قال سورة النجم أو قال سورة والنجم، من قال والنجم بإضافة الواو هذا لأن الله عز وجل افتتحها بهذا فقال والنجم، والنجم هذا فيه قسم لأن الواو هذه أداة القسم، والله سبحانه وتعالى له أن يقسم بمخلوقاته عكس المخلوق، المخلوق لا يقسم إلا بالله عز وجل، أما الله عز وجل فيقسم بما شاء، يقسم بذاته المقدسة ويقسم بأسمائه وصفاته ويقسم بمخلوقاته، وإذا أقسم الله سبحانه وتعالى بشيء من مخلوقاته دل ذلك على عظمة هذا المخلوق وأنه من آيات الله سبحانه وتعالى، ولهذا الله سبحانه وتعالى أقسم بالنجم. ويقول العلماء أيضا أن كل سورة افتتحها الله تعالى بالقسم فهي سورة مكية، كل سورة افتتحها الله تعالى بالقسم فهي سورة مكية، وهذه آية أو هذه السورة افتتحها الله تعالى بالقسم، فقال والنجم إذا هوى. بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يسمونها سورة والنجم، ولهذا ذكرها بهذه التسمية الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التفسير، الإمام الترمذي في الجامع، وكذلك غير واحد من المفسرين كالطبري والقرطبي والبيضاوي والألوسي كانوا يسمونها سورة والنجم، ولهم في ذلك سلف، لأنه ثابت في صحيح البخاري في كتاب التفسير عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أول سورة أنزلت فيها السجدة والنجم. الشاهد في التسمية قوله والنجم يعني بإضافة الواو. قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه، سجد من خلفه يعني كل من كان يستمع إليه أي من المشركين والمسلمين. قال عبد الله بن مسعود إلا رجلا، يعني إلا رجل واحد وكان من المشركين طبعا سوف يذكره بعد قليل، لم يسجد، أخذ كفا من تراب، أخذ كفا من تراب وسجد عليه، وهو أبي بن خالف. قال إلا رجلا أخذ كفا من تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، الجزاء من جنس العمل، يعني لما سجد قال يعني سجد من كان معه من المشركين ومع ذلك لم يحصل لهم ما حصل لهذا الرجل وهو أمية بن خلف. أمية بن خلف معروف ذلك الرجل الطاغي العاتي الذي نال جزاءه في غزوة بدر، في غزوة بدر قتل في غزوة بدر شر قتله. قال عبد الله إلا هذا الرجل يعني لم يسجد لما سجد الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم واكتفى بأن يأخذ كفا من تراب ثم سجد عليه هكذا دون أن يعفر جبينه على الأرض. فقال رأيته مات كافرا، وهو أمية بن خلف سماه بهذا الاسم، وهو أمية بن خلف. والشاهد من هذا الحديث ما قاله عبد الله بن مسعود لما قال أول سورة أنزلت فيها السجدة هي سورة والنجم. لكن هنا في هذا الحديث قد يقول قائل كيف يقال أن أول سورة نزلت فيها السجدة هي سورة النجم، مع أنه معلوم لدى الجميع أن أول سورة نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي سورة العلق، سورة اقرأ، وسورة اقرأ فيها السجدة لأنه في آخرها يأتي قوله سبحانه وتعالى واسجد فاقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب، واسجد واقترب. فكيف يقال أو كيف يقول عبد الله بن مسعود أن أول سورة أنزلت فيها سجدة هي سورة النجم؟ العلماء أجابوا على هذا الإشكال بجوابين وكلاهما صحيح. قالوا العبرة بالمبتدأ وليس بآخر السورة، لأن الله عز وجل لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة العلق هل أنزلها كاملة؟ لا، أول ما نزل عليه هي 5 الآيات الأولى فقط، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، هذه أول ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم وليست السورة كاملة. ولهذا لابد أن تعلموا أنه إذا قلنا أنه نزلت سورة عن صلى الله عليه وسلم فلا يعني أن هذه السورة نزلت كاملة، فبعض الصور ينزل بعض منها، وتوجد بعض الصور التي تنزل كاملة، سورة الفاتحة نزلت سورة كاملة، لكن بعض الصور وكثير من الصور لا تنزل كاملة، تنزل آيات ثم تنزل آيات من سورة أخرى، ثم تنزل آيات، ثم يأتي أيام أو شهر تنزل آيات، فيأتي جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول ضع هذه الآيات مع هذه الصورة. إذن فترتيب الآيات التي في القرآن توقيفي، يعني من الله سبحانه وتعالى، لا دخل فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في ترتيب الصور، هل هو توقيفي أم لا، هل هو توقيفي أو لا، هذا على أقوال، ربما تأتي فرصة ونتكلم عليه. لكن ترتيب الآيات لا شك أنه بإجماع العلماء أنه توقيف، بدليل على أن هذه سورة، سورة العرق، لم تنزل بكاملها. الله سبحانه وتعالى يقول في هذه السورة: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. والكلام هنا على من؟ على أبي جهل الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. ولما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه أول آيات القرآن، هل كانت الصلاة موجودة؟ ما كانت الصلاة، ما شرعت الصلاة بعد، لأن الصلاة لم تشرع لما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن. فدل على أن هذه الآية أفرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى نزلت بعد ذلك. ولهذا هذه الصورة، سورة النجم التي فيها قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا، هي كما قال عبد الله بن مسعود أول سورة أنزلت فيها سجدة، هي سورة النجم. وإما أن يقال كلام ثاني، وهو القول الثاني الذي قاله غير واحد أيضا من العلماء وذكره الحافظ بن حجر في الفتح، وهو أن أول سورة أنزلت فيها سجدة هي سورة النجم، هي أول سورة قرأها النبي صلى الله عليه وسلم جهرا على المشركين، يعني تكون أولية مقيدة. مقيدة بماذا؟ مقيدة بمحذوف. هذا المحذوف بين في بعض الأثار كالحديث الذي رواه ابن مردوي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن أول سورة استعلن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم. وهذا قاله غير واحد من العلماء، أن أول سورة قرأها النبي صلى الله عليه وسلم جهرة على المشركين هي سورة والنجم. ولهذا إذا قلنا أول سجدة، أول سورة أنزلت فيها السجدة هي سورة النجم، هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار أنها أول سورة قرأها النبي صلى الله عليه وسلم جهرا على المشركين. إذن فلا معارضة بين هذا الحديث وبين الصورة، سورة العلق التي فيها أيضا السجدة. أيضا مما يدل على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يسمون هذه الصورة سورة السجدة أو سورة والنجم، أقول ما ثبت أيضا في صحيح البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. والحديث في صحيح البخاري. إذن هذا الحديث ماذا يدل؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في هذه السورة. وهناك أحاديث تثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد، سجد في سورة والنجم. وهذا الأثر، أثر زيد بن ثابت، هو من الأدلة التي تمسك بها الإمام مالك رحمه الله. لكن العلماء كيف أجابوا على هذا؟ بأجوبة، قالوا هذا الأثر الصحيح الذي رواه زيد بن ثابت أنه لما قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة السجدة لم يسجد فيها، قالوا هذا فيه لبيان الجواز، لبيان الجواز. ولهذا البخاري رحمه الله في الصحيح لما يذكر في كتابه سجود القرآن يبين أن السجود سنة وليس بواجب. ولهذا لو ترك الإنسان سجود القرآن أو سجود التلاوة لا يكون آثما، قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قرأ عليه زيد بن ثابت سورة والنجم وفيها السجدة ومع ذلك لم يسجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا لبيان الجواز. لكن القول الصحيح في هذا هو قول الجمهور، قول الجمهور الشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة العلم وابن المنذر يذهبون إلى أن السجود، سجود التلاوة في سورة النجم سجود مشروع، لأنه ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وثبت أيضا من فعل أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة النجم وسجد فيها. وأبو هريرة كما لا يخفى عليكم من الذين أسلموا في السنة السابعة للهجرة، يعني تأخر إسلامه في السنة السابعة للهجرة، يعني ما بقي على وفاة إلا 3 سنوات، وهو يحكي في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد عندما قرأ هذه الآية من سورة النجم، وهي قوله تعالى سورة والنجم. أيضا هذه السورة كما قلنا هي سورة مكية، هذا بإجماع أهل التأويل كما قال ابن عطية. ولهذا قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنزلت سورة النجم بمكة، ومثله عن ابن الزبير. لكن جاء في رواية عن ابن عباس وعن قتادة أن قول الله سبحانه وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، هاتان الآيتان قال فيها أنهما نزلتا في المدينة، لكن سند هذه الرواية سند ضعيف. ويروى أيضا عن الحسن البصري أنه قال بأن هذه الصورة صورة النجم صورة مدنية كلها، وهذا كما قال الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير هذا شذوذ، لأن هذه الصورة تبين في كل موضوعاتها ومقاصدها وأغراضها وفي خصائصها افتتحها الله تعالى بالقسم وفيها السجدة، كل هذا يدل على أن هذه الصورة صورة مكية، بدليل أن عبد الله بن مسعود قال أول صورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها السجدة هي صورة النجم. وإذا كانت أول صورة أنزلت فيها هذه السجدة لا شك أنها صورة مكية وليست صورة مدنية، أي نزلت النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته. هذه الصورة أيضا تأتي في ترتيب المصحف في المرتبة 53، وهي بعد بين سورة الطور وسورة القمر، لكن في ترتيبها حسب عد الصور، لأن القرآن هنا له ترتيبات، هناك ترتيب المصحف وهذا الذي نتعبد به الله عز وجل، نتعبد به الله عز وجل على ما هو موجود في المصحف، وهناك ترتيب يسميه العلماء ترتيب القرآن حسب الصور حسب النزول، ترتيب الصور حسب النزول، يعني تنزل هذه الصورة ثم تنزل الأخرى. ولهذا ترتيب النزول ليس كترتيب المصحف، ترتيب المصحف شيء وترتيب النزول شيء، فهذه الصورة في ترتيب المصحف هي في المرتبة 53، أما في ترتيب النزول فهي في الرتبة أو المرتبة 23، نزلت بعد سورة الإخلاص وقبل سورة عبسة. وأما عن آيات هذه الصورة فقد ذكر العلماء وخاصة أهل الكوفة أن آياتها تصل إلى 62 آية، هذا قول الكوفيين. وأما الباقون كالبصريين والشاميين وأهل المدينة وأهل مكة فيعتبرونها 61 آية، 61 آية، وإنما اختلفوا في قوله سبحانه وتعالى فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. أيضا مما ينبغي أن يعلم أيضا أن كلمات هذه الصورة عددها كأيام السنة الهجرية، أيام السنة الهجرية 360 يوم، فكذلك يعني هذه الصورة 360. وأما عدد حروفها فهي 1450. أما المناسبة التي بين هذه الصورة والتي قبلها، يعني بين صورة النجم وصورة الطور، تذكرون أن صورة الطور ختمها الله عز وجل بقوله فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس فسبحوا وإدبار النجوم، فسبحوا وإدبار النجوم، ختم الصورة بماذا؟ بذكر النجوم. هذه الصورة بماذا افتتحها؟ افتتحها بذكر النجم، فتوجد مناسبة بين هذه وبين ذاك، فالنجم يعد آية من آيات الله عز وجل. أيضا في صورة الطور ذكر الله سبحانه وتعالى تقول القرآن وافتراءه، المشركون نسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه افترى هذا القرآن، تقوله، أم يقولون تقوله، بل لا يؤمنون. قال تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، والله عز وجل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون عنه أم يقولون شاعر نتربص به رب المنون، وقالوا كاهن وقالوا مجنون. فذكر هذه المزاعم التي كان يلصقها هؤلاء الكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم، في هذه الصورة الله عز وجل رد هذه المزاعم وأبطلها، ولهذا بدأ في مطلع الصورة وقال والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلامه ليس بكلام كاهن ولا مجنون ولا ساحر ولا شاعر، بل هو من كلام الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أيضا في صورة الطور الله عز وجل ذكر فيها ذرية المؤمنين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء. الله سبحانه وتعالى ذكر أن أبناء المسلمين تبع لآبائهم، إذا دخل آباؤهم الجنة فإن الله سبحانه وتعالى يكرم أهل الإيمان بأن يلحق بهم أبناءهم الصغار، أما إذا كبروا وأصبحوا مكلفين فهذا شيء آخر، إن كانوا صالحين التحقوا بآبائهم، وإن كانوا غير ذلك حسبوا كما يحسب غيرهم، لكن إن كانوا صغارا ألحقوا بآبائهم، وهذا من فضل الله عز وجل. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، إذن في سورة الطور ذكر الله ماذا؟ ذكر ذرية المؤمنين، لكن في سورة النجم هذه التي نحن بصدد بيانها ذكر الله سبحانه وتعالى ذرية اليهود. كيف ذلك؟ لأن الله عز وجل يقول في هذه السورة، يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فقد ذكر الإمام الطبراني وكذا السيوطي في أسباب النزول والواحد في أسباب النزول بأسناد حسن عن الصحابي الجليل ثابت بن الحارث الأنصاري أن اليهود كانت تقول إذا مات لهم ولد صغير، يعني إذا مات ولد صغير في بطن أمه كانوا يقولون إنه صديق، يقولون صديق. فلما سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم قال كذبت يهود، ما من نسمة خلقها الله سبحانه وتعالى في بطن أمه إلا وأنها إما شقي أو سعيد. لا يمكن، اليهود كانوا يقولون بأنه إذا مات لهم ولد صغير يقولون بأنه صديق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذبت يهود، لأن ما من نسمة خلقها الله عز وجل في بطن أمه إلا ويكون إما شقي وإما سعيد، لا ندري. أما أن تحكم عليه بأنه سعيد وأنه صديق فهذا افتراء على الله وتقول على الله عز وجل. ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة قال هذا الكلام، فأنزل الله عندئذ هذه الآية رد على اليهود، قال هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا تدرون من يكون هذا الذي في بطن أمه، فقد يكون شقيا وقد يكون سعيدا، والله سبحانه وتعالى هو أعلم. إذن فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أيضا من المناسبة الموجودة بين سورة الطور وسورة النجم أن الله سبحانه وتعالى ذكر في حق الآباء المؤمنين، قال تعالى ألحقنا بهم ذريتهم، ألحقنا بهم ذريتهم، يعني الله سبحانه وتعالى أعطى الآباء مقام عظيم، أدخلهم الجنة بما كانوا يعملون ثم ألحق بهم ذريتهم. وهذا الإلحاق لا يتضمن نقصا في أعمالهم، ربما قد يظنون أنهم إذا دخلوا الجنة وألحق به أبنائهم أن الله عز وجل سوف ينقص شيئا من أعمالهم. قال تعالى وما آلتناهم من عملهم من شيء، أي ما نقصناهم، عملهم وجزاؤهم ومرتبتهم ودرجتهم في الجنة تبقى باقية، وإلحاق أبنائهم بهم لا ينقص شيئا من هذه المرتبة التي هم عليها. هذا ماذا يدل؟ يدل على فضل الله سبحانه وتعالى على المؤمنين الذين أدخلهم الجنة. لكن في هذه الصورة ذكر الله عز وجل عدله بالكفار، عدله بالكفار وأبناء الكفار، نقول أبناء الكفار، أبناء الكفار الكبار، أما أبناء الكفار الصغار فهذا كلام على حدة سبق أن تكلمنا عليه. هل يلحق الأولاد الكفار الصغار بأبائهم أم أنهم يمتحنون يوم القيامة أم أنهم يدخلون الجنة؟ وذكرنا القول المعروف عند العلماء في ذلك وأنهم يكونون من أهل الجنة. وهنا في هذه الصورة، صورة النجم، ذكر الله سبحانه وتعالى عدله بمن؟ عدله بالكفار وأبناء الكفار الكبار. قال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. سبحان الله، نعم، هذا فضل عظيم. الله سبحانه وتعالى في سورة الطور يبين فضله على المؤمنين، لكن في سورة النجم يبين عدله بالكفار بأنه لا يظلمه، يعني إذا كفروا الله سبحانه وتعالى لا يزيد عليهم في سيئاتهم المحسوبة عليهم، يجازيهم مثل ما عملوا. ولهذا قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. هذا وسنشرع إن شاء الله في الأسبوع القادم في الكلام على مضمون وأغراض هذه الصورة مع تفسير ما جاء في هذه الصورة الكريمة، وهي صورة عظيمة ذكر فيها العلماء كلاما كبيرا وكثيرا، لأنه مشحون بالأحاديث النبوية التي فسرت كثيرا من الآيات التي في هذه السورة، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لفهم معانيها والاهتداء إلى أحكامها، ونسأله تعالى أن يوفقنا للعمل بها، إنه تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.